أدم الصلاة على الحبيب محمد. فقبولها حتما بغير تردد. الله الله الله. أعمالنا بين الجبر صلاة على الحبيب محمد. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا، الله الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا ضالا. الدين لنا والحق لنا والعدل صعدتنا. حضر إسلام لنا دينا وجميع الكون لنا صلي وسلم وبارك.